أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقتك من فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا فقولي Oh.